الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن اتضح إن شاء الله اللطف والمنافع الجمة في وجود الإمام عليه السلام حتى مع غيبته عن الناس من خلال التقريبات العقلية، يمكن لنا أن نتلمس ذلك الأمر أيضا في البيانات الشرعية. فقد روى الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها. هذه سنة الله في خلقه، ولولا ذلك لم يعبد الله. هذا من أهم الأسباب التي تجعل الناس يعبدون الله حتى مع غيبته، له دور في تقريب الناس إلى العبادة. إذا بالكم احنا في قضية دور الإمام في هداية الناس، يمكن مرة سابقة قربنا بغزة من خلال غزة الشيطان الرجيم، قطعا له تأثير في إضلال الناس، وهذا التأثير الذي للشيطان الذي هو خلق من خلق الله، هذا التأثير الذي للشيطان تأثير غير محسوس، وهذا من الأمور من ضروريات الدين ليس من ضروريات التشيع. تأثير الشيطان وهمزه ولمزه ووسوسته هذه من الضروريات القرآنية، ليست من ضروريات مذهب أهل البيت صلوات الله عليه. فأن يكون لله سبحانه وتعالى في خلقه من يشدهم بشكل خفي نحو الضلال والغي والعصيان، هذا أمر مأثور ومقبول، لأنه ورد ذكره في النصوص الشرعية. أما أن يكون لله في الجانب الآخر، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، أن يكون لله سبحانه وتعالى منشأ هدى وسبب هدى في خلق من خلقه، بغض النظر عن تشخيص هذا الخلق، في خلق من خلقه يؤثر في الناس أيضا بشكل غير حسي، غير ظاهر، غير مباشر، غير ملموس، هذا أمر يستغرب. إذا ثبت بالنص أي غرابة بعد ما ثبت، وخصوصا وأن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لأوليائه من كرامة ومن لطف ومن تأثير في هداية الآخرين وإلى آخره من هذه الخصوصيات التي للإمام، هذا يكون جدا متناسب مع ما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى من عناية ولطف، وبشكل على الأقل لا يكون، إذا ما نقول أكثر، على لا يكون أقل مما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى حينما يعطي للشيطان هذا الدور. فأن الله سبحانه وتعالى يعطي لعدوه دور في إضلال الناس لمن شاء من المناشئ، لأن الله سبحانه وتعالى رأى أن الخلق لابد أن يمتحنوا من جهة، وأن هذا خلق من خلقه الشيطان الرجيم بالخصوص، أجارنا الله وإياكم من كل شروره، هذا الخلق هو أيضا لابد أن يبتلى ولابد أن تشتد جرائم ومعاصي، بحيث يتسبب هو كما ورد في بعض الروايات أنه لو في الصحيفة السجادية أنه لولاه لما أطاط عاصم، يعني كل معصية هو إلى دخل به، كل معصية هو إلى دور به، من قول الدور الأكبر النفس الأمارة إلى أخير أطبق آخر، كل معصية هو له دور فيها، فهذا الدور حينما يكون لهذا الخلق العاصي المتكبر على الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنجاز الذي كان له بسبب كما ينقل في بعض الروايات أنه كان متعبدا لله، والله سبحانه وتعالى أراد أن يمد في عمره ولا يعجل بحسابه جزاء لهذه العبادة، وإن كان هذا الإمداد في عمره في عمر الشيطان الرجيم كان سبب في زيادة انحرافه وبعد عن الرحمة الإلهية، طبعا بسوء اختيار هو اختار هذا الأمر، وإلا أن في بعض الروايات أنه يبقى الأمر بالسجود مفتوح بالنسبة للشيطان، ومع ذلك هو يصر ويستكبر ويتمادى في غيه وضلاله وإضلاله ولا يسجد. هذه القضية يعني هو بسوء يعني خبث وسوء سريرة إلى أقصى الحدود هو يحمل، ولهذا هو يلتقي استجير بالله مع مسانخيه ممن يحملون سوء السريرة وسوء الباطن. الإمام بالمقابل يمثل جانب الرحمة الإلهية، جانب العذاب، جانب الابتلاء وجانب الاختبار، لا، يمثل جانب الرحمة وجانب الحماية وجانب الهداية للناس حينما يكون له هذا التأثير الباطني على الأرض. ليش هذا القبلة؟ يعني هذا من أقبح الأمور عن الإنسان يتقبل هذا الأمر للشيطان أن يكون إلى هذا الدور وهذا التأثير على النفوس، ويستكبر هذا الأمر ويعتبر قد يكون مثلا في قرارة نفسه تأتي هذا القرار كأنه شيء من الغلو، شيء من الإصرار، شيء من المبالغة، شيء من كذا، بالنسبة في حق أئمتنا صلوات الله عليهم أو في حق النبي صلى الله عليه وآله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج هو الطبع، طبعا ما تجد تفسر الآية، هذه الآية أيضا فيها ضعف، لكن يعني هذا الأمر ليس بعيدا عن جو الآية. السراج داعيا مبشرا نذيرا، هذا كلها واضح أنه بشكل طبيعي خارج، أما ويمكن أن تحمل بعض مراتبها لا حتى الحالة غير الطبيعية، لكن هي يمكن أن تحمل على المراتب. أما السراج المنير هو طبعا السراج المنير هو طبعا ينير يعني بشكل مباشر من دون بعد تدخل للقضايا الاختيارية والطبيعية، لا، هو الله سبحانه وتعالى يشد الإنسان حينما يتعلق بولايته يرتبط بالرحمة الإلهية فيشدونه إلى الأعالي، مثل ما الشيطان يحاول أن ينزل به إلى أسفل الساجدين لأن صلوات الله عليهم يأخذون بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، يقربونه إلى الله سبحانه وتعالى. قال سليمان الأعرج: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ كيف ينتفعون؟ فقال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب سراجا منيرا، الشمس إذا جذلت السحاب أو إذا سترها السحاب. الهدى دائما يعبر عن النور، صحيح؟ يعني من خلال المصطلح القرآني يعبر عن النور عادة يكون مناسب للهداية، وهو النور الحقيقي هو الهداية، لأنه الإنسان مهما يكون عنده من نور يكشف له بعض المحسوسات، يكشف له الجدار، يكشف له الطريق الذي يسير عليه، يكشف له الكتاب الذي بين يديه، هذا كشف له المحسوس، الأمور المحسوسة التي هي لا تقاس بتلك الحقائق التي لابد أن يؤمن بها وينعقد قلبه عليها، تلك الحقائق المقدسة المجردة، طبعا ذات انكشافها يكون جدا مناسب مع النور، النور الحقيقي هو يكون ذلك، وإلا هذا النور الذي نبصره بأعيننا ولا يدخل في بصائرنا في الحقيقة هذا ظلام، مو إذا البصيرة عمياء ظلام، الإنسان يعيش في ظلمات. نعم. الإمام الحجة معه إلى ضبوة القاهرة كيف مؤمنين أيضا هم بالمقارنة دائما هو احنا عندنا هذا النور مثل ما في حالة يعني دائما هو احنا هذه السنة سنة الله في الأرض أن يكون له خليفة وهذا هذه الحجة إما ظاهر مشنور وإما غائب مستور فهذا الدور للخليفة لخليفة الله سبحانه وتعالى هذا الدور مستمر مو أنه الدور فقط من غاب الإمام المنتظر عبد الله فرج يتحقق هذا الدور احنا نقول انسان من يعصي كيف للشيطان دخل في معصية احنا شنو نريد نقرر احنا نريد نستدلل بالرواية صحيح من نريد نستدلل بالرواية لان الروايات تقول انه او الايات الكريمة وجعلناهم ائمة هذا بعد متقدم انا هواي اكدت على الاخوة ان يراجعون يعني ان يراجعوا الحديث السابق ان ما كان به بالتفصيل لان يصير في التكرار تكرار طويل وتكرار مختصر كنا فعلناه مثل ما فعلنا الآن بعض الأمور أيضا كررنا فأنتوا لا تراجعون إن شاء الله يصير الأمر واضح إذا بقى غامض من خلال أدلته ناخذ الوقت إحنا خدمتكم من ناحية المناقشة يبقى الآن نريد فقط أن نستبعد الاستغراب نريد نبعد الاستغراب نريد نبعد التوقف والتردد أمام هذه الحقيقة إذا ثبتت من خلال النقل في هذا المثال ما نريد نستدل بهذا المثال عرفت المقصود؟ يعني تقول هذا أمر ممكن، كيف احنا بالعقائد نريد نثبت التوحيد؟ بعض الناس يقول كيف أؤمن بشيء لا أحسه، لا أراه بعيني؟ يقول لا عجيب أنت تؤمن بوجود الكهرباء، أنت تؤمن بوجود الروح، أنت تؤمن كذا كذا من الأمور التي لا يحسها بحواسه وإنما يحس بآثاره، يقول نعم أؤمن، يقول إذا تؤمن إذا ليس غريبا أن تؤمن بأن يكون خالق الخلق هو ليس مجردا ولا يرى بالعين ولا يحس ولا يجد ولا يمد ولا أخذ. هذا القضية من هذا القبيل يعني هذا المثال من هذا القبيل فالإنسان هو إذا إحنا إذا آمنا بأنه هذا الشيطان هذا الوجود الرحماني الوجود المقدس للإمام يكون له هذا الأثر من خلال تمامية الدليل إحنا من أول نصفي قلوبنا من الاستبعاد يعني نتعامل مع هذا القضية كقضية ممكن يحتاج لها إثبات مو أنه نتقبلها بمجرد أن رأينا رواية من الروايات أو سمعنا تفسيرا لبعض الآيات تفسير عادي يعني بلا أن يكون مدعوم ب يعني مجرد احتمال في آية من الآيات بلا أن يكون مدعوم إحنا نقبل هذا الأمر لا هذا مو صحيح وإنما بعد مراجعة الأدلة و تفحص فيها ووجدان انها تامة في الدلالة هذا الاستغراب لازم بعد ما يعيد قبول هذه الحقيقة يبقى الان كيف هذا يحتاج بحث المطالب السابقة احنا ان كان بحثوا العلامة الطباطبائي في هذه الآية وجعلناهم يهدون بأمرنا وكان يبين معنى يهدون بأمرنا انه هو هذا المعنى يعني هدايه الايصاليه يعني عبر عنها ليست الهدايه التشريعيه ثامنها ان مساله طول عمر الامام الثاني عشر ارواحنا فداه طبعا الانسان هذه في القضيه هذه في النصيحه هذه مو مطلب مو بحث علم الانسان اذا يصير على مقربة من هذه الأدلة مرة هو بعيد عنه ففي هذه الحالة هو ما صار قباله بعد لا هو قابلها في نفسه ولا هو متردد فيها في نفسه هذا عند الدرجة من الإيمان عادي إذا وصل على مقربة لمعرفة فالحالة إضافية في عظمة الأئمة خصوصا هذا الجانب جانب الهداية جانب التأثير في الهداية فإذا هو اتنفر من عنده ترك نفر وبقى يفقد جدا لطفا إذا لا ترك أهمل أنت تصور يعني من خلال قناعتك الوجدانية أنه هذا أليس من الطبيعي جدا أنه هذه الرحمة الخاصة راح تضعف على الاقل، نقول يحرم من عدا تماماً، على الاقل راح تضعف بالنسبه الى هكذا انسان. يعني حينما انا ادخل اسمع هذه الامور وتتردد على مسامعي من خلال روايات، من خلال مثلا بعض الافكار مثلا العقليه الى اخره، من خلال ادله مباشره، فمره انا قبلتها الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله رب العالمين متى فيما اذا كان قبول للحق على بصيره، اما واحد يقبل عن شيء بلا بصيره من باب ظن ان يتبعون عند الظن على ماذا بعد الله اعلم شنو يكون وضعه. لكن المشكله ايه؟ المشكله انه الانسان اذا ترك هو ما انسجم مع هذه الفكره، فكره يرتاح لها تتناسب هي مثلا نفسه ينسجم معها يرتاح لها ينساق معها، مرة لا فكرة ما ينسجم معها. ليش ما ينسجم؟ لأي شيء من الأسباب، ولو لابتلاءات الشيطان هو يخلي له حواجب مقابل القضية. فإذا ما ينسجم معها وصار البناء يعب عنها، فهذا من الطبيعي جدا. هذا الأمر الذي هو إذا كان خلينا نفترض قضية شرطية، إذا كان واقع الأمر هو كما قالوا أنه الإمام له هذا الدور وهو اتنفر من هذا الامر، هذا كل شيء يكون منشأ لحرمانه من البداية. انت تصور اذا كان واحد ينزك بمال في حياتك مرتب وضعك وانت ما كنت تعرف تفصيلا، كنت تتصور ان هذا المال يجي من طرف مثلا من المدرسة هذا من هالكذب واحد قاعد. بعد هذا عرفت له هذا المال يرجع الى صاحب العاص، هذا سهم الإمام في الحقيقة هو اللي نعيش ببركته. فإذا الإنسان هالقضية ضايق من عزة ما اقتنع بها وأظهر أمام الآخرين أنه هو هذا الأمر مو مقبول وهذا الأمر مرفوض، في هذه الحالة هو هذا يكون منشأ لحرمانه. أنت لو أنت الموزع، لو أنت الموزع للأرزاق المادية، ما تجد نفسك انت هذا الانسان لازم تقلل، ما له معنى ان تطي مثل ما تطي الاخرين الشاكرين، لان هذا مثل ناسب للجنس. احنا ما هو بانفسنا طبيعي راح يظهر فيما لو كان هو مطلق على الخفايا وتعرض عليه الاعمال. الامام اذا كانت تعرض عليه الاعمال وهو يؤثر في الناس ومطلق على سرائر النفوس، فهذا اللي قد نخفي قد يكون انا حينما اجلسها هنا اتحدث بهذا الامر وكأني مقتنع بها اشد الاقتناع، ولكن والعياذ بالله اعيش في داخلي في حالة تردد وتشوش ونفرة من هذا الامر، وهو يشهد هذا الامر، فطبيعي انه هذا يكون منشأ لحرمانه من هذه الارزاق المعنوية من هذه الهداية. يصير الانسان هنا في معرض خطر، لانه الهداية هي اعظم النعم. فاذا هو صار البناء من يتوجه الها ويذعن إلها ويتوقع المزيد منها ويستشفع ويتوسل ويدعو الله سبحانه وتعالى بنمومة هذه النعمة ووفرتها وزيادتها عليه، فمن الطبيعي جدا في هذه الحالة هو رح يحرم. أما لا إذا أقبل عليها تقبل عليه، يعني الطبيعي الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم وربانا بهذه النعم، احنا دائما نخاطبه أن تأكرموا أن تضيع من ربيك، يعني أعظم التربيات هي تربية الإيمان والهداية في القلوب. ثامنها أن مسألة طول عمر الإمام الثاني عشر أرواح نافدة سهلة لمن اعتقد المعجزة. هذه المسألة أهلا، مسألة طول عمر الإمام راح نواجهها ما دام هو الإمام طويل العمر إلى هذا الحد. احنا الان بين حدين، مرة نفترض طول العمر فرد عمر عادي جدا، فاذا صار عادي جدا فرد منشأ لكرامة الامام وكونه يحظى بخصوصية من الله سبحانه وتعالى، بكرامة من الله سبحانه وتعالى، هذا راح نحس. اذا قلنا لا هذا الامر ما ممكن، ايضا راح نقف على يعني حد اخر من الباطل. لاحظوا راح يصير بين امرين. المصنف ها هنا بعض الناس قد يفرطون في هذا، يقول لا أصلا من يريد يتعامل مع قضية طول عمر الإمام من يريد يحدث، يقول لا هذا أمر جدا طبيعي، يستشهد نوح مثلا قال عمره كذا، الخضر عليه السلام قال عمره بهذا الشكل، ثم قد الحديث يتمكن أن يكتشف بعض الأمور وبعض كذا اللي هي ضد الشيخوخة، بعض الهرمونات يحافظ بها إنسان على عمره وهكذا، ويحول القضية إلى قضية طبيعية جدا. هو شنو قصده؟ قصده يبعد الارتياح في طول عمره. او بالمقابل واحد يأتي يقول العمر انسان اكثر من 100 سنة 120 سنة 150 سنة ما معقول يعيش، خصوص في هذه الظروف التي موجودة في الارض. فاذا الامام عاش هذا الامر، من يركز على عدم معقولية هذا الامر بإفراط راح يجر الى استبعاد قبول العمر الامام. الشارع هنا يعيش يعني يحاول ان يركز على الامر بين الامرين، في الوقت اللي يركز على انه امر ممكن في نفس الوقت يثبت انه خارق للعاده. هو ممكن ليس مستبعد، خارق للعاده ليس بالامر الهين، وانما هو كرامه اخرى للامام عليه السلام. من خلال كلمات راح تلاحظون هذين الامرين. قال مسألة طول عمر الإمام عليه السلام أرواح نافذة سهلة لمن اعتقد بالمعجزات وخوارق العادات، إذ الامتناع العادي لا يمنع عن إمكانه كسائر المعجزات، فإن العلل والأسباب لا دليل على انحصارها في الأسباب العادية الموجودة المألوفة. من قال بأنه فقط هذه الأسباب هي التي تؤثر؟ قد يكون يوجد أسباب أخرى لم نعهدها ولم نألفها. قال العلامة الطباطبائي قدس سره: لكن الذي يطالع الأخبار الواردة عن الرسول الأعظم في خصوص الإمام الغائب عليه السلام وكذا سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام سيلاحظ أن نوع الحياة للإمام الغائب تتصف بالمعجزة خرقا للعادة. فهذا أنت تبدون تسموه معجزة أو تسموه كرامة بعد على المصطلح المتقدم في الفرق بين المعجزة والكرامة. وطبيعي أن خرق العادة ليس بالأمر المستحيل، هذا واضح جدا، ليس من المستحيل أن تخرق العادة، المستحيل أن يكون اجتماع ضدين اجتماع مثلا وأمثال أو يوجد مع الود لا حل وأمثال هذا من المستحيل. ولا يمكن نفي خرق العادة عن طريق العلم مطلقا، لأن العلم إنما يعطي نتائج التجربة في ضوء ما يعرفه من الأمور، ما عدا هذه الأمور كيف يتمكن أن يتطاول العلم يقدر يحدثك عما في المختبر، أما يندرى فوق المختبر هذا صار شيء آخر غير العلم، وإنما هو يتلبس بلباس العلم في حدود تجربته، يقول هذا الأمر يؤثر كذا، هذا الأمر ينتج كذا، هذا من الأمور خلايا الجسم طبيعيان حتى مع العناية والرعاية إذا تريد تمتاز مثلا في ضمن هذه الحدود اللي نعرفها من خلال تجاربنا تمتاز 200 سنة أكثر من هذا ما تقدر، لكن يبقى يقول في حدود تجاربنا في حدود ما نعرفه من خصائص. أما تسأل أنت مباشرة تقول لا يعني ما يمكن يصير أكثر من هذا، يقول احنا ما قدرنا نعرف، اما يقول ما يمكن يقول نعم لا يمكن ما عنده سقط، ولو طلبنا اجاب فما اجاب على لسان العلم وانما اجاب بلسان الجهل، لانه العلم انما لما القضيه التجريبيه ما تقدر يعني انت جواب القضيه ما تقدر تنفي ما عداه، شلون تقدر تنفي ما عداه؟ لذا لا تنحصر العوامل والأسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاهدتنا والتي تعرفنا عليها، ولا نستطيع نفي عوامل أخرى وهي بعيدة كل البعد عنا ولا علم لنا بها، أو أننا لا نرى آثارها وأعمالها أو نجهلها. ومن هذا يتضح إمكان إيجاد عوامل في فرد أو أفراد من البشر بحيث تستطيع تلك العوامل أن تجعل الإنسان يتمتع بعمر طويل جدا قد يصل إلى الألف أو آلاف من السنين. فعلى هذا فإن عالم الطب لم ييأس، ولهذا يقول لهذا السبب علم الطب لم ييأس لحد الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان، يعني البد ما زال يهتم بهذه المسألة اهتماما بالغا كيف يحافظ على عمر الإنسان، كيف يتخلص من مناشئ الشيخوخة والهرم في جسد الإنسان، كيف يتخلص من هذا. هو يهتم بهذا الأمر كما يسمى، لو كان هذا أمر مستحيل والطب وصلنا إلى استحالته والعلم وصلنا إلى استحالته، لماذا يحاول المستحيل؟ هو من يحاول يعني هو يقر في داخله بأن هذا الأمر ممكن ويحاول. أما إذا كان هو هذا مستحيل في نظر العلم في نظر الطب، لماذا يحاول الطب ويتجه من خلال مثلا تجارب وبحوث ودراسات للكشف عن أسباب الشيخوخة وكيفية التخلص منها؟ ولكن لاحظ لنا يحاول أنه يحفظ الموازنة، يقول الشارع: ولكن لا يذهب عليك أن عدم اليأس عن كشف طرق للإطالة لا يخرج، يعني يكون هذا الأمر ممكن من خلال هذا المنشأ، لا يخرج طول عمر الإمام الثاني عشر عن كونه خارق للعادة. يبقى هو هذا أمر خارق للعادة غير طبيعي، لأن طول العمر المذكور بدون كشف طرق الإطالة غير طبيعي، النتيجة هذا أمر غير طبيعي، سيما بالخصوص إذا بقي على صورة رجل له أقل من 40 سنة كما في بعض الأخبار، أنه حينما يظهر بصورة رجل أصلا عند بعض الناس أنه ليس في شعره بياض أصلا، يعني أي مظهر من آثار من مظاهر كبر السن موجودة، وعليه فطول عمره عليه السلام إعجاز أخبر به النبي والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام بالتواتر، ما دام يقولون تكون له غيبة طويلة وكذا، وأنه لابد أن يظهر في آخر الزمان، حتى لو كانت بعض الروايات ما أخبرت عن طول العمر بالمطابقة، وإنما أخبرت عن أن الإمام الثاني عشر سيظهر يملا الأرض، ولحد الآن ما ظهر صحيح، فإذا هو عمره مستمر فبالالتزام راح يجي على طول العمر، واضح إن شاء الله. هذه تدخل في يعني تراكمات الاحتمال من أجل ماذا؟ من أجل أن نصل إلى التواتر، يعني في ضمن مجموعة الأخبار التي يقول عن المصنف أنها متواترة. وأجمع الأصحاب على الإيمان به كسائر المعجزات، يقول هذا أمر بلا كلام، فهو المصنف أنه يعبر عن المعجزة. التعبير بالمعجزة يمكن أن يكتسب خصوصية المعجزة يخرج عن كون خارق للعادة من جهتين، يعني تذكرون الفرق بين المعجز وبين الكرامة، أن المعجز ليطابق دعوة، الكرامة اللي تعبر عن دعوة وإنما تعبر عن كرامة لهذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. هذا يمكن أن يعتبر معجز من جهة تصديق النبي صلى الله عليه وآله في دعوة، هذا من جانب النبي أخبر بهذا الخبر، لأن صلوات الله عليهم المتقدمون أخبروا بهذا الخبر، فإذا هذا دليل ما دام الله سبحانه وتعالى قرن هذا الخبر بهذا الواقع الخارق للعادة، هذا راح يكون مطابق للخبر مؤيد للخبر، فإذا راح يدل على تصديقهم في عامة ما يخبرون به، سيكون معجزة لهم كبقية المعجزات في الأخبار المغيبات الذي تحدثنا عنه فيما سبق. من جهة أخرى يمكن أيضا أن يكون معجزا لنفس الإمام المنتظر صلوات الله عليه، باعتبار أنه ما دام يحظى بهذه الكرامة الإلهية وهو عند هذه الادعاءات أنه خليفة الله في الأرض، أنه الإمام هو الوصي هو المصلح هو المهدي عليه السلام، فما دام هذه الأمور كلها يدعيها وتقترن مع هذا الأمر الخالق للعادة، فهي راح تصير معجزة بعد، تخرج عن كونه معجزة كرامة، صحيح؟ تصير من هذه الجهة أيضا معجزة، يعني أمر خارق للعادة مصدق للدعوة، هو تعريف المعجزة. نعم، باعتبار هذا الإمام، يعني لو فرضنا بالمستقبل حقيقة، فإذا بالمستقبل عرفنا أن الإمام عليه السلام كان قد اكتشف هذه الطرق قبل أن يكتشفها العلم، واكتشفها من دون مختبرات ودراسات، وإنما اكتشفها بالعلم الغيبي اللي الله سبحانه وتعالى أفاضه عليه، أيضا هذا راح تبقى خارق للعادة. وقد يكون حتى لو اكتشفنا طرق بعد هذا يتبين أن الإمام ما استخدم هذه الطرق مثلا اللي لحد الآن البشرية ما استخدمت، استخدم طريق قضية أخرى. يعني هذا كان الأثر طول عمرين من جهة أخرى. ولقد أفاد وأجاد المصنف قدس سره الشيخ المظفر رحمه الله صاحب المذهب، حيث قال: ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له، وليس هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق. يعني إذا فهمنا الإمامة على حقيقة الإمامة هي من أعظم الأمور، فليس غريبا أن يكون هذا اللي احنا نؤمن بإمامته مع فهمنا الحقيقة للإمامة، مو هذا الفهم الصدق الظاهر أنه واحد هو يقود النار، هذا اللي عادة يمكن أن يتحقق وتحقق من خلال كثير من الناس ما يقودون بعضهم البعض. فإذا احنا آمنا بإمامته فآمنا بأن يكون له هذا الأمر، هذا جانب. ثم القضية الأخرى، خصوصية كون الإمام للخلق وهو بعد صغير، هذا أيضا في الجانب الآخر. هي نفس الإمامة، هو فرد أمر جدا عظيم إذا فهمنا بهذه الخصوصية. ثم أن تثبت الإمامة لإنسان لم يبلغ من العمر أكثر من 5-6 سنوات، أن تثبت يثبت هذا الأمر الذي يستعصي على أشد الرجال أشد الكدار مثلا أكمل الناس، إلا لا يكون إلا لمن اختصه الله، لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الأمر يكون لطفل صغير، زين هذه القضية بعد احنا هذا يكون بعد مثل أن من أوضح الأمور من أبسط الأمور. صحيح، هو الاستدلال بمثل عمر نوح ايضا مناسب، يعني مناسب جدا لهذا، بس هذا ايضا مو غريب الواحد يستدل بهذا الامر، لانه من ناحيه اذا معجزات ايضا كانت هي جدا يعني واضحه الخروج عن العاده جدا ايضا تصبح شواهد. يعني احنا ما دام نؤمن بالمعجزات لخوارق العاده بعد من الطبيعي جدا انه هذه الامور تتقبل. دليل استشهد، لأن هذا أمر قرآني، أمر قرآني، خصوصا بالنسبة لمن ما عندهم إيمان مثلا بالأئمة صلوات الله عليهم بالنسبة لقضية نوح. فلبث في قومه إلا 50 عاما، هذا في القضية الخضر. الخضر أدلة عليه ما أذكر موجود بالقرآن في الدليل مش واضح على أنه الخضر اي من الطرق احسنتم، هذا ايضا موجود، هو مناسب جدا، انا قلت مناسب جدا انه نستدل بطول عمر عيسى عليه السلام انه هذا بقى حي، والخضر اللي قطعا ولد قبله بمئات السنين، وحتى طول عمر نوح ايضا يصبح شاهد حتى لو كان الامام قد استمر عمره اكثر من عمر نوح، معناه هذا الامر جدا طبيعي في العقليه الدينيه جدا تتقبل هذا الامر. أطلب أقول حتى لو فرغنا بالمستقبل إحنا من اللي يجد راح تنتبه غيره، ثم نوح من علم قد يكون يقول قال إنه كان عمره 50 سنة وبعد، يعني الأدلة مو بوضوح هذه 950 سنة اللي هي منصوص عليها بالقرآن الكريم. ترى احنا ما عندنا نقاش حقيقي بيننا، يعني الامور اللي يقولها الشيخ صحيح انه هذه الامور يمكن ان تكون شاذة، الامور الاخرى اللي نبهها المصنف ايضا صحيحه بعد ما يعني انت ما اتصور انكم فرد مناقشة القضية. يعني لو كان قد مثل بأمثلة أقرب لتناسبها مع طول الأمر كان هذا الأمر مناسب جدا. من قل هو أفضل مما فعله؟ هذا أمر حسن، هذا الذي فعله أيضا حسن، لأنه هذا به جانب مرتبط به شخصيا، ذاك فيه جانب مرتبط بطول الأمر. فإذا أن الذي يتحدث عن شخص صلوات الله عليه ونمثل بهذا الجانب يكون المثال صحيح جدا. إذا أردنا أن نلاحظ مناسبة نفس المعجزة من متعلقاتها ومشابهاتها أيضا يكون الحديث صحيح جدا، ماكو خلاف. يعني ليش نفعل الاختلاف؟ نعم نعم. وما قال مباشر أحسنتم قول جزاكم الله خير. ما دام هاي شفتون يا مالكم، لا انت لا تقول ما له علاقة اهل الناس، هذا الى علاقة الى علاقة، لانه هو قاعد يستشهد بمسانخات. لو فرضنا ما كان عندنا احد طال عمر اصلا، ما عندنا احد، هاي اول مرة تصير في تاريخ البشرية. ففي هذه الحالة يعني احنا راح نتوقع من نؤمن له وان نستشهد على هذا، نستشهد على هذا الامر بما يشبه هذا الامر من خوارق العادة. لا ما هذا إلى خصوصية، لا شيخنا هذا إلى خصوصية، إلى خصوصية من ناحية شخص. كل المعجزات اللي صارت بشخصه، نقول هذا الإنسان مثلا، هذا الإنسان الذي يبشر، تلاحظوا هناك قضية، هذا الإنسان الذي يبشر به النبي صلى الله عليه وآله ولا أمن بعده، هذا التبشير به والتمهيد له، هذا الشبيه بالتنهيد والبشارة لظهور بعثة النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقين كانوا طبيعي جدا أكثرهم كلهم من خلال بعض الروايات المنكرة، حتى بعض الآيات الشريفة اللي تحدث عن بعضهم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. فهذا الوضع حينما يأخذ هذا الوضع بحيث يكون من مسؤولية أو من دور الأنبياء أو الحجج، حجج الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله ولا من بعد، أن يمهدوا له ويبينوا خصوصيات وضعه، كيف يخرج، كيف مثل المقدمة ظهورة إلى آخره، مثل ما كان بالنسبة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا هناك علامات، كان هناك خصوصيات، وكان يترقبها العلماء في الأرض. بعض مثلا امتدادات المسيحية، يعني النصارى كان عندهم هذا الأمر، بعض العرب اللي عندهم آثار من علم إبراهيم عليه السلام وما ورثه إسماعيل، وهذا اللي بقى عندهم أيضا هم كانوا يترقبون هذا الأمر. خصوصية اليهود الذين جاءوا إلى هذه المنطقة وأثر هذا في القضية إلى آخره. يعني واضح كان هذا الأمر أمر عظيم جدا، بحيث فالتحول أساسي مهم في تاريخ الإنسان. الله سبحانه وتعالى فرض على أنبياء أو أدى أنبياء، لم نقول فرض معنى الواجب، ولو كان عنده روايات تفترض هذا الأمر من الواجبات، يعني أصل الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وولاية أمير المؤمنين. ولكن على كل حال هذا ما صدر من الأنبياء السابقين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كونه هو يحظى بهذا بدور شبيه بدور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشر به من قبل، هو هذا وحده في الأمر عظيم جدا. يعني واضح أن هناك عناية خاصة من الله به، فهذا الذي له الله سبحانه وتعالى له به هذه العناية ويمثل هذه العقدة المهمة من تاريخ البشرية، هذا من الطبيعي جدا أنه يطول عمره، أن يصير بعد بالنسبة إلى في حق خوارق العالم. وهكذا الشؤون الأخرى اللي يذكرها المصنف، مثل كون إمام الخلق وإمام الخمس سنين، ولا هي أعظم من معجزة عيسى عليه السلام إذ كلم الناس في المعجزة الصبية وبعث بالناس نبيا إلى آخر ما قال. نعم يزيد مثل هذه المعجزة على سائر المعجزات التي على سائر المعجزات التي ليست من قبيلها من جهة وجود الإمكان العلمي فيها، لأنما تلك الأمور قد يكون الإمكان العلمي ما موجود فيها، أن تكون أن حية مثلا تتحقق، يعني تتكون من عصا بشكل مباشر، أو طفل في المهد يخاطب الناس وهو كأنه من أكمل، وهو أكمل الناس، مو كأنه وهو أكمل الناس، هذه القضية حتى العلم يقف عاجز وصاغر أمامه. قضية طول عمر الإمام المرتضى أنزل الله فرجه. لا لاحظوا الآن راجي بحث هذا يعني الشدة في فرضها خارق للعادة. الآن المصنف يريد يجر القضية. قلت لكم أنا من أول لاحظوا في كلامه دائما يحاول أن يجعل أمر بين أمرين، لا هي بالمستغرب جدا ولا هي بالطبيعي العادي جدا، يحاول يركز على المسألة. نعم لا من يخذكم العلم يبدأ الحاضر حقا حقا، بل مثل ما هو الإنسان يبقى مدة من لا بعض الناس هو يصير عمره 50 سنة هو شكله ابن 40 سنة صحيح؟ وواضح عدل احنا قلنا العلم ما قلنا الحالة الطبيعية بلا كل يعني منشا وبلا الأثور على المنشا مفروض بضمع انه طبيعي مو طبيعي، ولكن مو ايضا ما تفر الامر خارق جدا للعادة ما يكون بهذه الغرابة. من جهة وجود الإمكان العلمي فيها الذي أشار إليه العلامة الطباطبائي القدس سره بقوله فعلى هذا فإن عالم الطب لم ييأس حتى الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان دون سائر المعجزات التي ليست من قبيلها، فإن العلم التجربي لا يرجو فيها أو لا يرجع فيها لكشف طرق للوصول إليها كإحياء الموتى أو جعل النار بردا وسلاما أو جعل صبي أو طفل عالما بجميع العلوم والمغيبات، وإن كانت هذه الأمور ممكنة بالإمكان العقلي لكن الإمكان العلمي أيضا موجود فيها. إذا تذكرون في كتاب السيد الشهيد قدس الله نفسه في بحث حول المهدي يقسم أنواع الإمكان من جملته الإمكان العلمي، هذا لنا حتى هذا الأمر يحظى حتى بالإمكان العلمي ليس فقط بالإمكان العقلي، إذ لا يلزم من وجودها تناقض ولا اجتماع بالدنيا. يعني بين أن هذه الأمور ممكنة بالإمكان العقلي، أي أمور؟ الأمور المتأخرة يعني الأمور التي ذكرها المصنف كأمثلة لما لا يرجع من العلم الوصول إليها مثل جعل النار بردا وسلاما وإلى آخره. ولقد أفاد وأجاد وأطال الشهيد السيد محمد باقر الصدق قدس الله نفسه في هذا المجال فراجع وكيف كان في زيادة الإنسان العلمي في مثل المقام وإن لم يوجد تفاوتا في قبول المؤمنين بالله تعالى وقدرته المعجزات، ولكن يقول هذا الأمر إن كان العلم وجوده أو عدمه المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبمعجزاته هذا ما راح يأثر على إيمانه وعنده وضوح كامل القضية صارت ممكنة ما صارت ممكنة، ويتعامل معها كأمر موجود متحقق مثل ما يتعامل مع الأمور الطبيعية العادية جدا عنده. ولكن يمكن أن يوجب تفاوتا في تسليم غير المؤمنين من الماديين لحاولون أن يثيرون شبهات في هذه المثل الذين أشكلوا علينا بطول العمر زائدا على المألوف. تاسعوا هذا تاسع أن تتحاولون أن تقروا بتمامه. العاشر يعني بالخصوص يذكر مجموعة من الخصوصيات التي ورد فيها لا بعض ما على كل الحمد لله رب العالمين. نعم نعم طالعوه لأن هي تشبه قضايا وقائع لرؤية الناس بعض الناس الإمام سلام الله عليه الحمد لله.